ما هي الثلاث المهلكات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أكثر من مهلك صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شح مطاع، يعني إنسان شحيح ويطيع شحه، يعني فيما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك يهلك الإنسان إذا كان الإنسان حريصا على هذه الدنيا متعلقا بها، هذا أيضا مما يهلك الإنسان. هذا الذي يحضرني الآن منها، وهو المتبع. نعم، وهو المتبع، أن يتبع الإنسان هواه. طيب،